بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان آخر وقفة لنا مع نظم العلامة سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه فيما يتعلق بفقه الأركان الخمسة، ولزنا مع كتاب الطهارة، ووقفنا مع مندوبات الوضوء في آخر حصة. وفي هذه الحصة سنتحدث عن مكروهات الوضوء وعن بعض الفروع المتعلقة به. فبدأ رحمه الله تعالى بذكر ما يكره في الوضوء، فقال رحمه الله تعالى: وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على محددا. قال رحمه الله: وكره الزيد، الزيد هنا مصدر زاد يزيد، ومعناه تكره الزيادة على الفرض، والفرض هو المقدر. ثم قال: لدى مسح، لدى مسح يعني يكره أن تزيد في المسح على المقرر، وهو مسحة واحدة. يقصد ماذا؟ يقصد مسح الرأس، ويقصد المسح على الخفين كذلك، فلا يجوز أن يمسح أكثر من مرة. واضح الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل ومسح، غسل ثلاثا ومسح مرة، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. واضح؟ فقد أساء وتعدى وظلم. فقال أهل العلم: يكره. فاستنبطوا من هذا الحديث كراهة الزيادة على المسح، غير أن لقائل أن يقول إن بعض العلماء صححوا حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه ثلاث مرات، فحمله علماؤنا رحمهم الله تعالى على مسح كل جزء على حدة، بمعنى أنه مسح الجانب الأيمن مرة، ثم الأوسط مرة، والأيسر مرة، فيكون قد مسح ثلاث مرات. والقصد من ذلك، من تلك الثلاث، هو تعميم الرأس بالمسح. واضح الكلام؟ وكذلك المسح على الخفين، فإنه يمسح مرة واحدة، لا مرتين ولا ثلاث. لذلك قال رحمه الله: وكره الزيد على الفرض. كذلك المسح على الجبائر، واضح؟ كذلك المسح على الجبائر يمسح عليها مرة واحدة. لذلك قال: لدى مسح، واضح الكلام؟ قال: لدى مسح، وأتى به منكرا ليعم. ثم قال: وفي الغسل على ما حدد، واضح؟ فيفهم منه كذلك ماذا؟ الزيادة على الممسوح، الزيادة على الممسوح، كأن يمسح الرقبة كما عند بعض المذاهب. واضح؟ يقولون من السنة مسح الرقبة، ويرون في ذلك حديثا موضوعا. واضح؟ إذن فمسح الرقبة أو مسح شيء آخر غير المحدد، فهذا كذلك من المكروه، هذا كذلك من باب المكروه. ثم قال: وفي الغسل على محددة، نفس الشيء، يكره أن يزاد فوق الثلاث في ماذا؟ في الغسل، ويكره أن يزاد على الفرض فيما حدد. الله تبارك وتعالى قال: وأيديكم إلى المرافق، فيكره أن يزاد العضد مثلا. ولذلك لما فهم أبو هريرة رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ففهم منه أن يزيد في الوضوء، ولكنه رضي الله عنه كان يفعل هذا وحده. ولذلك لما رآه بعض من رآه قال: أنتم هنا بني فروخ، لو علمت أنكم هنا ما توضأت هذا الوضوء، بمعنى أن هذا كان خاصا به رضي الله تعالى عنه، ولا يرى أنه ماذا؟ أنه يعم الناس. فهذا الأمر كان خاصا بما رآه يعم الناس. ولذلك يكره أن يزاد على المرفق، بحيث يشرع مثلا في العضد، أو مثلا أن يغسل رجليه إلى أنصاف ساقيه، أو أن يغسل وجهه ويغسل معه حلقه ويغسل معه رقبته، فهذا كله من باب المكروه. واضح سيدي؟ نعم سيدي قرأ لنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: قوله وكره الزيد إلى قوله ما حدد، أخبر أن ما فرضه في الوضوء المسح كالرأس والأذنين يكره فيه الزيادة على الفرض أي على ما فرضه، وقدر فيه الشارع وهو المسح ورده في الرأس ورده في الرأس ورده وقدر فيه الشارع وهو المسح ورده في الرأس والمرة الواحدة في مسح الأذنين، فأطلق الفرض على التقدير، وأن ما فرضه الغسل تكره فيه الزيادة على القدر الذي فأطلق حدده. الفرض على التقدير، لأن الأصل هو هذا، وقد قدمناه لما كنا نعرف الفرض، قلنا الفرض في لغته هو التقدير. واضح زين؟ فأطلق الفرض على التقدير، وأن ما فرضه الغسل تكره فيه زيادة الغسل تكره فيه الزيادة على القدر الذي حدده الشارع فيه، وهو الثلاث على خلاف في الرجلين كما تقدم. وكلامه صريح في كراهة الغسلة الرابعة قاله في التوضيح ونحوه في المقدمات. وقال عبد الوهاب واللخمي والمازني: بل تمنع. واضح الكلام. قاله في التوضيح. توضيح لمن التوضيح؟ للشيخ خليل. للشيخ خليل شرح فيه جامع الأمهات. جامع الأمهات ابن الحاجب. ثم قال ونحوه في المقدمات. ما معنى المقدمات؟ ها؟ المقدمات الممهدات لابن رشد الجد رحمه الله. وقال عبد الوهاب. من هو عبد الوهاب؟ عبد الوهاب بن نصر البغدادي رحمه الله، المتوفى سنة 22 و400 للهجرة رحمه الله. وقال عبد الوهاب واللخمي أبو الحسن اللخمي صاحب التبصيرة. وضح له كتاب التبصيرة، وهو الذي قال فيه المالكية إنه مزق المذهب. وضح. وإذلك قال النابغة الغلاوي: واعتمدوا تبصيرة اللخمي ولم تكن لجاهل أمي، لكنه مزق باختياره مذهب مالك لدى امتياره. واضح. والصواب أنه لم يمزق المذهب بل جدد المذهب، وإذلك جاء الإمام خليل رحمه الله تعالى في مختصره فضمنه اختياراته خارج المذهب واختياراته داخل المذهب، فهو من المجددين. واضح. سير. والمازري أبو عبد الله المازري شارح صحيح مسلم في كتابه المعلم بفوائد مسلم، وله تعليقة على المدونة، وشرح البرهان للإمام الجويني، الإمام أبو عبد الله المازري المتوفى سنة 350 للهجرة. قال بل تمنع، قاله في التوضيح ونحوه في المقدمات، وقال عبد الوهاب واللخمي والمازري بل تمنع. إذا ما معنى تمنع؟ أي تحرم. واضح الكلام ولا لا؟ بمعنى أنها تحرم، بمعنى يأتم. ولماذا؟ أخذوا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أساء وتعدى وظلم. وهذه كلها ألفاظ تدل على ماذا؟ تدل على الإثم. المسيء آثم والظالم آثم، مفهوم الكلام؟ والمتعدي آثم، والمشهور مشهور المذهبي أخذوا بماذا؟ أخذوا بالتأويل. واضح. أخذوا بالتأويل ويستدلون بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لو كان أبو هريرة رضي الله عنه يفهم التحريم لما تجرأ وغسل إلى أنصاف عضديه وإلى أنصاف ساقيه. زين سيدي. ونقل سند اتفاق المذهب على المنهج. نعم. ونقل سند، هذا سند ابن عينان. سند ابن عينان له كتاب سماه طراز المجالس، شرح فيه المدونة. نقله اتفاق المذهب على المنع. واضح الكلام؟ إذن مثل هذه الروايات، إذن هناك قول بالكراهة هو المشهور، أيوة، والقول المقابل هو المنع عند المازري وعبد الوهاب واللخمي، ثم هناك سند نقل اتفاق علماء المذهب على المنع، يعني كأنه نفى الخلاف. سير سيدي. وهذا إذا تحقق فعل الثلاث. فعل إذا تحقق فعل الثلاث، إذا تحقق المكلف فعل الثلاث فيحرم عليه أن يزيد أن يزيد رابعة. والكلام كأنه قال الكراهة عند الموسوس، كأنه يقول الكراهة عند من؟ عند الموسوس، عند الموسوس أو الشك. زيد. وأما إذا شك هل غسل اثنين أو ثلاثا فقيل يأتي بأخرى قياسا على الصلاة، قياسا على الصلاة، وهذا القياس مردود. لماذا؟ لأن الصلاة تفرض فيه أربع ركعات أو ثلاث ركعات مفروضة فيه، وأما الوضوء فالمفروض فيه واحدة. واضح؟ والإتيان بالسنة للشك يفتح باب الوسواس. زيد. وقيل لا يأتي بشيء خوفا من الوقوع في محرم أو مكروه على القولين المتقدمين. واضح الكلام؟ إذن قالوا لا يأتي به إذا شك هل غسل ثلاثة أو اثنتين فإنه لا يأتي بالأخرى حتى لا يقع في المكروه أو لا يقع في ماذا؟ في المحرم. واضح سيدي؟ هنا أنهى الكلام عن ماذا؟ عن المكروهات، فانتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى أو قل مسألتين. واضح؟ هذه المسألة تتعلق بنسيان فرض أو نسيان سنة أو من عجز عن ماذا؟ عن فرض من الفروض. يقول رحمه الله عاجز الفوري بنام لم يطل بيبسي لعضة في زمان معتدل. قال عاجز الفور، تقدم عندنا أن الفور فرض من فروض الصلاة، يسمى الفور ويسمى المولد. وقلنا إن الفور هو أن يفعل الوضوء في فور واحد بحيث لا يفصل بين أعضاء الوضوء. والفصل الذي ينتقد به الفور هو يبس الأعضاء في زمان المعتدل كما قال وعجز الفور بنام لم يطل بيبس الأعضاء في زمان المعتدل. ودليله كما تقدم حديث اللمعة الذي رأى في رجل قدمه لمعة فأمره بإعادة الوضوء. واضح الكلام؟ وعجز الفور بنام لم يطل، والطول كما قلنا ضابطه يبس الأعضاء في زمان المعتدل. طبعا الأعضاء المعتدلة، هكذا يرجى أن يقول الأعضاء المعتدلة. ما معنى الأعضاء المعتدلة؟ يعني الأعضاء التي ليست لشيخ كبير في السن، لأن الشيخ الكبير في السن أعضاؤه لا تجف بسرعة، والشاب الصغير لأن الشاب تجف أعضاؤه في ماذا؟ تجف أعضاؤه بسرعة. وقالوا في زمان المعتدل بين الصيف والشتاء، ففي الصيف تجف الأعضاء بسرعة وفي الشتاء لا تجف بسرعة. واضح؟ ولكن هنا حتى يسهل على المكلف فإنه يكون هو المعيار، فإذا جفت أعضاؤه فقد انتقد فوره فيجب عليه أن يعيد الوضوء. واضح؟ أما إن لم يطل، يعني لم تجف أعضاؤه، فله أن يبني على وضوئه. وهذا يقع كثيرا، ربما الآن هذا الأمر ربما لا تتصورونه الآن، ولكن يتصور في الأماكن التي يقل فيها الماء ويشح فيها الماء، فقد يخرج الواحد منهم بإناء ماء ليتوضأ فيه فينسكب، بينما هو يتوضأ غسل مثلا غسل وجهه وغسل يدا فانسكب الماء، فعليه أن يذهب مسافة لكي يأتي بماذا؟ بالماء لكي يتم وضوءه. فهذا ماذا يصنع إذا يبست أعضاؤه؟ ماذا يصنع؟ يعيد الوضوء. أما إذا لازالت مبتلة يبني. أما إذا فصل بين أعضاء وضوئه عمدا فإنه يعيد الوضوء. سير سيدي. قوله عاجز الفور إلى قوله معتدل، تقدم أن الفور وهو الموالاة من فرائض الوضوء، وأن المشهور وجوبه مع الذكر والقدرة، وسقوطه مع العجز والنسيان. وسقوطه مع العجز والنسيان. سير سيدي. وأخبر هنا أن من أخل به عاجزا كمن أخذ من الماء ما يكفيه فأريق له في أثناء وضوئه ثم وجد ماء آخر لكمال طهارته، فإن لم يجده إلا بعد طول من إراقة مائه بطل ما فعل من وضوئه وابتدأه من أوله، وإن وجد الماء بإثر إراقة مائه أنه يستأنف الوضوء، يبتدأ وضوءه، يعبر بعض الفقهاء يستأنف وضوءه بمعنى يبتدئه من جديد، وإن وجد الماء بإثر إراقة مائه الأول فإنه يعتد به، يعتد بما فعل ويكمل وضوءه. والطول هنا معتبر بالزمان الذي تجف فيه الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل، فقوله الأعضاء هو على حذف الصفة أي المعتدلة، يدل عليه قوله في زمان معتدل. واضح الكلام؟ هذا من باب حذف الموصوف أو من باب حذف مدى حذف الصفة للعلم للعلم بها، كقول الله عز وجل يأخذ كل سفينة غصبا، معناه كل سفينة صالحة سليمة. واضح؟ أن يعمل سابغات، هذاك العكس، هذاك أن يعمل سابغات، حذف الموصوف وأقام الصفة ما كان، وهذا كثير، هذا كثير حتى في كلام الناس. واضح؟ حتى في كلام، حتى في كلام الناس، ولكن القليل هو أن تحذف الصفة. واضح؟ أن تحذف الصفة ويكتفى بفهم المخاطب لها. واضح؟ فهنا حذف الصفة و لدلالة ما بعدها عليها، وهو قوله في زمان معتدل، يعني الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل، في الزمان المعتدل. سير. وفهم من قوله وعاجز أن الناسي ليس حكمه كذلك وهو كذلك، بمعنى أن الناسي يعيد الوضوء مطلقا. زين. فإذا فعل بعض الوضوء ونسي باقيه ثم تذكر فإنه يبني على ما فعل. بيقول فإنه يبني مطلقا. إيش قلت أنا؟ يعيد أنا اللي قلت ياك. لا يبني، إذا صحيح هذا، يبني مطلقا. واضح؟ الناسي يبني مطلقا على ما فعل. زين. وهو كذلك، فإذا فعل بعض الوضوء ونسي باقيه ثم تذكر فإنه يبني على ما فعل ويكمل ما بقي ويجدد له النية، وسواء تذكر بالقرب أو بعد طول. واضح؟ إذن الناسي لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واضح الكلام؟ لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تبارك وتعالى قد فعلت. وأما العاجز فلماذا قالوا، لماذا أوجبوا على العاجز أن يعيد ولم يقيسوه على الناسي؟ لأن الناسي ارتفع ماذا؟ رفع عنه القلم. أما العاجز فإنه يدري ما يصنع. واضح؟ ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى فرع آخر مبني على ما تقدم. قال رحمه الله ذكر فرضه بطول نفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمله، بمعنى إذا نسي العبد أو المكلف أو المتوضئ نسي عضوا، فإما أن ينسى فرضا وإما أن ينسى سنة. فهنا يتحدث عن الفرض، قال ذاكر فرضه إذا تذكر فرضا من الفروض نسيه. واضح؟ إذا نسي هذا الفرض إما أن يكون بالقرب وإما أن يكون بعد طول، والطول قد قررناه ما هو جفاف الأعضاء وجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل. هذا إذا تذكر بعد الطول قال يفعله فقط، ذكر فرضه بطول يفعله فقط، هنا انتهى الكلام. واضح؟ يفعله فقط يعني يغسله وحده، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسي مسح الرأس فأخذ بللا في لحيته ومسح به رأسه، ففعله وحده. واضح الكلام؟ ثم قال وفي القرب الموالي يكمله، أما إن كان بالقرب بمعنى لا زالت أعضاؤه مبلولة بالماء ماذا يصنع؟ يأتي به ويأتي بما بعده تحصيلا لفضيلة الترتيب. إذن قوله في القرب الموالي يكمله هذا سنة فقط، مستحب فقط، وليس فرضا. مفهوم الكلام؟ فرض ليس فرضا، ليس فرضا. فإن غسل العضو المنسي وحده ولا زالت أعضاؤه مبلولة، الوضوء صحيح؟ نعم، وضوءه صحيح. ثم قال إن كان الصلاة بطلت لماذا؟ لأن تارك عضو واحد من أعضاء الوضوء يبطل وضوءه. واضح؟ وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة. بطلت الصلاة. قال إن كان الصلاة بطلت. أما السنة إذا نسي السنة كان ماذا وضعته للاستنشاق كمسح الأذنين كرد مسح الرأس. واضح؟ قال إن كان الصلاة بطلت قال ومن ذكر سنتها سنتها أو سنته أي سنة الوضوء يفعلها يفعلها لما حضر. بمعنى إن كان الصلاة فإنه يفعل تلك السنة لما يستقبل من الصلوات ويفعلها كذلك إن ذكرها بالقرب أو بالطول ولو لم يصلي. واضح الكلام؟ يفعلها استحبابا. سير سيدي قوله ذاكر فرضه إلى قوله لما حضر أخبر أن من نسي من وضوئه شيئا فإما أن يكون ذلك المنسي فرضا أو سنة، فإن كان فرضا ولم يذكره إلا بعد طول فإنه يفعل المنسي فقط ولا يعيد ما بعده، وإن ذكره بالقرب فيفعله ويعيد ويعيد ما بعده إلى آخر وضوئه، فإن لم يذكر في الوجهين حتى صلى بطلت صلاته وأعادها أبدا لأنه صلى أعادها أبدا يعني حتى وإن خرج الوقت حتى إن خرج الوقت وجوبا. لأن الصلاة التي صليت بغير طهارة لا تقبل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة بغير إن لا يقبل الله صلاة بغير طهور لا يقبل الله صلاة بغير طهور زيد لأنه صلاها بلا وضوء. وإن كان المنسي سنة فإنه يفعله وحده لما حضر وقته أي لما يستقبل من الصلوات يريد ولم يعد ما صلى قبله أن يفعله، ولا فرق في ذلك بين الطول والقرب والله أعلم. واضح؟ لا فرق هناك بين الطول والفرض يعني لا السنة يعني لا يأتي بالسنة وبما بعدها. لماذا؟ لأن ترتيب السنن لا ترتيب السنة ليس حتى مستحبا، ترتيب الفرائض سنة، ترتيب الفرائض ماذا؟ سنة، سنة. والمندوب أن ترتب السنن مع الفرائض. مفهوم؟ زين. وفهم كون الترك في المسألتين على وجه النسيان من قوله ذاكر فرضه ومن قوله ومن ذكر سنته، إذ لا يقال ذكر إلا مع النسيان، هذا حكم الترك نسيانا. وأما من ترك شيئا من وضوئه عامدا فإما أن يترك أيضا فرضا أو سنة. نعم. وإما هذا التفريع لم يذكره الإمام في ماذا؟ في النظم. لم يذكره الإمام في نظمه فاستدركه الشارح الشيخ ميارة رحمه الله. سير. وإما أن يريد فعله بالقرب أو بعد طول، فإن ترك فردا عمدا وطال بطل وضوءه لإخلاله بطل بالموان. بطل ماشي بطل بطل وضوءه. نعم بطل من البطلان وبطل من البطولة من البطولة. نعم. بطولة يقول لك شي واحد راه بحال ضمه بحال الفتحة لا بطولة من البطولة وبطل من البطلان زين. بطل وضوءه لإخلاله بالموالاة عمدا اختيارا، وإن أراد فعله بالقرب فهو كمن نكس ناسيا. واضح الكلام؟ إذن هنا إشكالات تطرح زيد. كمن نكس ناسيا مثلا ونسي مثلا وجهه بعد أن أتم وضوءه. واضح؟ ماذا يصنع؟ يغسل وجهه ياك، فيكون قد غسل وجهه بعد ماذا؟ بعد قدميه. واضح؟ ولذلك قال رحمه الله تعالى كمن نكس ناسيا وتذكر بالقرب يفعل المتروك ويعيد ما بعده، وإن ترك سنة متعمدا وصلى استحب له أن يعيد في الوقت بمعنى ما لم يخرج الوقت إذا تعمد ترك السنن، لأن هناك من يقول هذه التي تقولون أنتم سنن أش هي فروض. واضح الكلام؟ المضمضة والاستنشاق. واضح؟ قال المالكية سنة مؤكدة، ولكن هناك من يقول إنها واجبة فأدخلها في عموم قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. قالوا الأنف والفم من الوجه فيغسلان كما يغسل الوجه، فإذا لم يتمضمض ولم يستنشق يكون قد أخل بالفرض كأنه لم يغسل مكانا من الوجه. فراعى المالكية الخلاف وقالوا إذا ترك المسنون وصلى عمدا ماذا يصنع؟ يعيد في الوقت. واضح الكلام؟ يعيد في الوقت. قد يقول البعض يعيد في الوقت، ما معنى يعيد في الوقت؟ من أين جاءوا بيعيد في الوقت؟ قال علماؤنا رحمهم الله قالوا يعيد في الوقت بني على قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى، واضح؟ صلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال له هذا ثلاثا، فقال له في الثالثة يا رسول الله والله ما أحسن أو ما أعرف غير ذلك فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. ماذا قال له؟ قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر منك القرآن ثم اركع ثم اسجد إلى آخره، قال وفعل ذلك في صلاة كلها. قال أهل العلم فلم يأمره مرة أخرى بأن يعيد الصلاة. لماذا؟ لم يقل اذهب الآن فأعيد الصلاة، ما قال له هذا، عذره بالجهل، أتى بالمستطاع، لما كان يأتي بالمستطاع والنبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه يعلم كيفية الصلاة أمره بماذا؟ بالإعادة، وهذه الإعادة في الوقت والحكلام. فلما رأى أنه جاهل علمه فلم يأمره بالإعادة. هذه واحدة. الأمر الثاني حديث أبي سعيد رضي الله عنه، كان مع بعض الصحابة في حاجة إلى رسول الله وسلم فأدركهما وقت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما فصليا فلما صليا وانطلق وجد الماء ولم يخرج وقت الصلاة بعد، فماذا صنع الرجل الذي مع أبي سعيد؟ أعاد الوضوء، توضأ وأعاد الصلاة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. انظروا إلى قوله أجزأتك، واضح؟ انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم أجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين، واضح الكلام؟ قال له لك الأجر مرتين، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم الفعلين. والمالكية لماذا رجحوا إعادة الصلاة؟ قالوا لأن إيقاع الصلاة بالوضوء أفضل من إيقاعها بماذا؟ فيخلص من ذلك كله أن الإتيان بالصلاة تامة كاملة، واضح، أفضل من ماذا؟ من الإتيان بها مجزئة، واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد أصبت السنة وأجزأتك صلاته، وإن كان المرجح هنا قوله صلى الله عليه وسلم أصبت السنة، واضح الكلام؟ أصبت السنة، ما هي السنة التي أصب؟ التيسير الذي بنيت عليه الشريعة. الشريعة بنيت على ماذا؟ بنيت على التيسير، ولم تبن على التعسير. وإذلك قال أصبت السنة وأجزأتك صلاته. هذا هو المقصود بقوله يعيد، مقصود المالكية بقوله يعيد في الوقت. غالبا يقولون يعيد في الوقت عندما يكون لدليل المخالف حظ من النظر، فيحتاطون للصلاة ويقولون أعد في الوقت استحبابا، بمعنى إذا خرج الوقت فلا إعادة. ثم إنهم قد حكموا لأصل الصلاة بماذا؟ بالصحة. أصل الصلاة حكموا له بالاستحاء أي بالإجزاء، واضح الكلام؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.